هل يدرك السر العظيم بحرفكم إلا المجاهد حين ينشد عزكم؟ يا قائدا ما مات فينا غرسكم. إنا أتينا اليوم نحيي عهدكم. قمر يغيب وألف نجم يسطع، فالباب دوما للشهادة مشرع. قمر يغيب العين رغم الصبر جمرا تدمع، لكنه كالنور فينا يطلع. فتح الشقاق فتح الشقاق مذ قمت تصبح في ثبات، الأرض فرض كالصلاة. طول السنين يدود عنها حتى وإن يدنو مماتي. وبايعناك جهرا أن نهدي الأوطان نشرة، ونسطر الأمجاد فخرا، فنسود في ركب اللباة. فتح الشقاق فتح الشقاق ألف نجم يسطع، فالباب دوما للشهادة مشرع. قمر يغيب العين رغم الصبر جمرا تدمع، لكنه كالنور فينا يطلع. فتح الشقاق فتح الشقاق يا قائد الركب أتينا، فالنصر معقود علينا، ما حينا إن على الدرب مضينا. يا فارسا عاشق الجهاد، ولأجله يا فرقادا، بشراك فالإسرار زاد، والوعد أزهر في يدينا يسطع، فالباب دوما للشهادة مشرع. قمر يغيب العين رغم الصبر جمرا تدمع، لكنه كالنور فينا يطلع. فتح الشقاق فتح الشقاق لم ينس أبناء الجهاد يوما صبحت به تنادي، والكف تمسك بالزناد، قد آن أن نفني الأعادي. يوم انطلاقتنا الأبية، علمتنا نحمي القضية، ووسمتنا باسم الجهاد. فتح الشقاق فتح الشقاق